وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. هذا البحث القادم يأتي به المؤلف رحمه الله تتمة لمن لا تحل لهم الصدقة. فيما تقدم عرفنا بأن الصدقة لا تحل لمن؟ لغني ولا لقوي متكسب، وتحل لثلاثة نفر الذي ذكرهم في حديث قبيصة. تتمة لمن لا تحل لهم الصدقة جاء المؤلف بأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. الأخبار في هذا كثيرة، وتقدم حديث: من أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمت، ومن منعها أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. وسبق التنويه في أول كتاب الزكاة من أن الله سبحانه وتعالى كلف رسوله بجمعها وتقسيمها، مع أنه لا يحل له منها شيء. وقلنا إن هذا مما يفيده من عفة الرسول صلى الله عليه وسلم عن أموال الناس وآل بيته تبعا له، سدا ومنعا لتلك السهام المؤشرة ممن في قلوبهم المرض، لو قام وجمعها وأخذها وشطر المال وكان له من الزكاة ما شاء، أو له الربع أو الخمس، لقال القائلون مرضى القلوب: ما قام ولا تعب ولا تكلف في جمعها إلا أن له حظ فيها. لكن حينما يمنع منها بالكلية وتحرم عليه صلوات الله وسلامه، فإذا قام فيها واجتهد وفعل كل ما يفعل، لا يمكن لأي نفس مريض القلب أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذها وجمعها أي تهمة أو شبهة، لأنها محرمة عليه. إذن ليش يفعل هذا؟ طاعة لله وحفظا للمسكين من أن يريق وجهه عند الناس. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم تحرزا وتحفظا في هذا الباب. كان يمشي ومعه الحسن رضي الله تعالى عنه طفل صغير، فرأى تمرة في الأرض فالتقطها وعلى فيه، كما نعلم طبيعة الطفل أي شيء يجي في يده حطه على فمه. لاحظ منه رسول الله ذلك، فنهر كخ كخ، ما رضى يرميها تمرة حصلها وحلوها لطفل صغير، فأدخل إصبعه في فيه وأخرجها من فمه، ثم قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لتركتها له يأكلها، أخشى أن تكون، فما بالك باليقين التي هي من الصدقة فتكون محرمة من باب أولى. ثم بين هنا في هذا الحديث: إنما هي أوساخ. يا سبحان الله، شوف التمرة برني ولا حلوة ولا صفاوي، وتخرج في الزكاة تشتهيها النفس، كيف تكون أوساخ؟ يطلع الدينار أحمر يلمع له بريق يخلب الأنظار، كيف يكون أوساخ؟ ثوب جديد ما أحد لبسه، يشتريه من الدكان، يطلع من كما يقولون من الدستة، من المصنع إلى الدكان إلى يد المسكين، نظيف من أحسن شيء، كيف تكون أوساخ؟ قالوا الصدقة تكفر الذنوب، الصدقة تطهر المال، فكأن الصدقة بطيبها تحمل عن صاحبها كل أوساخه المعنوية. ولا نستبعد من هذا ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله في أن الماء الذي يرفع به الحدث الأصغر أو الأكبر يمر على البدن قال إنه نجس، تنجس بأن حمل الحدث في غضونه. طب ما احنا شايفين وسخ، لو أن إنسان دخل الحمام ساعة يتليف بالصابون وبالشامبو وبالليف ومدرئجه كذا وخرج من أحسن ما يكون وأنظف ما يكون، لكن عند خروجه وعند أراد أن يلبس ثيابه وفي حركة ما مس فرجه انتقض وضوءه، سيتوضأ، ماء الوضوء لهذا الجسم الذي مكث ساعة في الحمام ولسه ما خرج برا ولسه ما عرق، ايش اللي نجسه؟ يقول الإمام أبو حنيفة حل فيه الحدث الذي من أجله يتوضأ والحدث نجس، هكذا يقول رحمه الله. وإن كان عيش العلماء ناقشوا في هذه المسألة، والذي يهمنا أن هذه أوساخ الناس وساخة معنوية. إذن مقياس الحلال والحرام ومقياس الطيب والخبيث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق اعتبارات كل المقاييس، لأنه مقياس معنوي لا يصل إليه الإنسان العادي، لأن الأوساخ العادية فيما يشاهد بالعين، إما بالعين وإما بالرائحة وإما بالإخبار، ولكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن هذا أعمق في الباب من هذا كله، إنما هي أوساخ الناس، وهي أطيب ما تكون في ذاتها وفي نوعيتها، لكنها لما دخلت في قناة الصدقة أخذت تطهر المال من كل شائبة، وأخذت تزكي كما في الآية الكريمة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي من كلا الطرفين، تطهر الفقيرة من دنس الحقد والكراهية للأغنياء الذين لا يعطون الزكاة فيكون حاقدا عليه، وتزكي الغني بما يدفع من ماله، تزكي أي تنمي ماله عوض ما أخرج من المال في الزكاة، فهي فيها تطهير، وما دامت كذلك فهي أوساخ الناس، ولهذا لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سيأتي المؤلف زيادة كلام في هذا الباب، وأشرنا بالأمس عند سؤال السائل أن آل البيت إذا لم يكن هناك الغنائم أو لم يكن هناك الخمس فهل يعطوا من الزكاة إذا كانوا أصحاب فاقة وحاجة؟ وأشرنا بأنه من الضروري أن يعطوا، لأنهم يأخذون بوصف الحاجة لا بوصف القرب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.